والورع على ثلاث درجات. فالحد الأدنى من الورع أن يتورع الإنسان عن الحرام، أن يجتنب الإنسان حرام البين، هذا الحد الواجب على كل مسلم من الورع، أن يتورع عن الحرام البين وأن يحذره وأن لا يقع فيه. ومن فعل ذلك فهو من أعبد الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال اتق المحارم فكن أعبد الناس. هنا في الحديث الذي معنا كن ورعا فكن من أعبد الناس، فدل هذا على أن أول درجة من درجات الورع أن يستقي المسلم المحارم، أن يستقي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تأتي بعد ذلك درجة أخرى من درجات الورع أعلى وأكمل، وهي التورع عن الشبهات والمكروهات، يتورع المسلم عن الشبهات وعن المكروهات، أشياء المكروهة التي من تركها أسيء، ينبغي للمسلم أن يتورع عنها، وعن الشبهات وهي الأمور التي يشك فيها هل هي من الحلال أو من الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا على المسلم أن يتقي الشبهات وأن يتقي المكروهات، وهذه الدرجة الثانية من درجات الورع. ثم تأتي بعد ذلك درجة أعلى وأكمل، وهي ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابن حبان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، فمن فعل فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فيقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. فهذه درجة من درجات الورع، أن يترك المسلم بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. وقال بعض السلف رحمهم الله قالوا لا يكون العبد تقيا حتى يترك كثيرا مما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يترك كثيرا مما لا بأس به حذرا مما به بأس. فإذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، الوصية الأولى يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس. وقد كان أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم ضربوا أمثلة عظيمة في تورعهم عن الحرام، وفي تورعهم عن الشبهات والمكروهات، وعن كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام. وعلى المسلم أن يتورع في مطعمه ومشربه وملبسه، على المسلم أن يتورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، فإن ذلك من أعظم أنواع الورع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فعدم التورع عن الحرام في المطعم والمشرب يؤدي بصاحبه إلى ألا تستجاب دعوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا سعد أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، والعياذ بالله تعالى. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مكاسبهم، وكثير من المسلمين يتهاونون في بيع المحرمات والتجارة فيها، بيع الخنزير والخمر والدخان وغير ذلك من الأمور المحرمة، والتعامل بالربا وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. وكثير من المسلمين يقول: أنا لا آكل الخنزير ولا أشرب الخمر ولا الدخان، ولكن فقط أبيعها لغيري. فهؤلاء يقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليه فقد حرم الله عز وجل ثمنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. اليهود قبحهم الله، حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أنواعا من الشحوم، كما قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهم، إلى آخر الآية الكريمة. فحرم الله سبحانه وتعالى أنواعا من شحوم البقر والغنم على اليهود، فلما حرمت عليهم الشحوم باعوها وأكلوا ثمنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المسلم لا يفعل فعل اليهود، إذا حرم الله عليه شيئا لا يبيعه ويأكل ثمنه، لأن هذا كما لو كان قد أكله. فعلى المسلم أن يتورع عن الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه ومسكنه، ويجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك أيضا على المسلم أن يتورع عن حقوق الآخرين، ليتقي الله سبحانه وتعالى في حقوق الخلق. إذا كان لأخيك المسلم مظلمة عندك من مال أو عرض، فعليك أن تتحلله منه. كثير من الناس يتهاونون في حقوق الآخرين ولا يؤدونها إليهم، ويقعون في مظالم مالية ومظالم بالوقوع في أعراض الآخرين، وكل ذلك مما سيحاسب عليه المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. يوم القيامة سيكون القصاص بالحسنات والسيئات. أيها المسلمون، فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أئمة في الورع، وضربوا لنا نماذج عظيمة في ذلك. من هذا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد كان الإمام أحمد إماما في الورع كما وصفه بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قال: تركت بغداد وما فيها أورع من أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال الإمام الشافعي أيضا عن أحمد بن حنبل رحمه الله: الإمام أحمد إمام في ثمانية، وذكر منها الورع، كان إماما في الورع رحمه الله. وبلغ من ورع الإمام أحمد رحمه الله أنه كان فقيرا، كان فقيرا رحمه الله، وكان يأكل من عمل يده. كانت امرأته تغزل غزلا، ويذهب بهذا الغزل إلى السوق فيبيعه رحمه الله بدرهمين، فيشتري بأحدهما خيطا لتغزله، ويشتري بالآخر طعاما لأهله رحمه الله، واستمر على ذلك. وكانت تأتيه عطايا من السلاطين، من الخلفاء العباسيين، لأنه في خلافة المتوكل الخليفة المتوكل العباسي صار يعطي الإمام أحمد ويعطي أولاده، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقبل قبول هذه العطايا. ولما أخذ أبناؤه من هذه العطايا صار لا يأكل من طعامه، حتى إنه إذا اشترى شيئا وطبخ في بيت أحدهم كان لا يأكل منه تورعا رحمه الله، لأن الخلفاء كان في أموالهم مظالم للناس، وكثير من أموالهم كان يرى أنها لا تحل لهم، فكان لا يأكل من هداياهم ولا من عطاياهم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان قد ورث حانوتا محلا تجاريا، وكان يؤجره كل شهر بدرهم، فتهاوى جدار هذا الحانوت فأصلحه عبد الله ابنه، عبد الله بن أحمد أصلح هذا الحانوت من ماله. فلما علم بهذا الإمام أحمد رحمه الله قال أفسده علي، أفسد علي الأجر، وصار لا يقبل الدرهم الذي يأتيه أجرة من صاحب المحل رغم حاجته الشديدة إليه رحمه الله. فكان الإمام أحمد رحمه الله إماما في الورع، وكذلك بشر بن الحارث الحافي وأخواته كانوا أيضا من أئمة الورع، وكان الإمام أحمد رحمه الله يجل بشر بن الحارث ويثني عليه ثناء عظيما. فجاء إلى الإمام أحمد يوما ثلاث نسوة، جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله ثلاث نسوة منتقدات لا تراوجوهن ولا يعرف من هن. فسألنا الإمام أحمد رحمه الله أسئلة، فكان من هذه الأسئلة أنهن قلنا له يا أبا عبد الله إنا نغزو، كنا يعملنا بالغزو وغزلنا ليلة على ضوء مشاعل الأمير ابن طاهر، جاء الأمير ومعه جنوده ومعه المشاعر، فهؤلاء النسوة غزلنا على ضوء هذه المشاعر. فسألنا الإمام أحمد رحمه الله عن حكم هذا الغزو، فقال أحب إلي أن تتصدقن به، لأنهن انتفعن بمشاعر الأمير الذي يخشى أن يكون في ماله شيء حرام أو هو بالفعل في أمواله شيء حرام، فقال أحب إلي أن تتصدقن به. فلما انصرفنا صرفت هؤلاء النسوة، قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه عبد الله انظر من أي بيت هن، قال اتبعهن وراقبهن من بعيد وانظر من أي بيت هن. فراقبهن عبد الله فرآهن دخلن بيت بشر بن الحارث، فعلم أنهن أخوات بشر بن الحارث. فلما أخبر الإمام أحمد بذلك قال علمت أن هذه المسائل لا تخرج إلا من هذا البيت، علمت أن هذه المسائل لا تخرج إلا من هذا البيت. هكذا كانوا رحمهم الله. كذلك من أئمة الورع عبد الله بن المبارك الإمام الجليل رحمه الله ضرب مثالا في تورعه في حقوق الآخرين، أنه كان بالشام، هو بلده من خراسان، وسافر إلى الشام في رحلة في طلب العلم، ولما كان بالشام انكسر قلمه فاستعار قلما، والأقلام خشبية رخيصة القيمة، فاستعار قلما من رجل بالشام كان معه في المجلس يكتب به ونسي أن يعيده إليه، فلم ينتبه إلا عندما فك رحله بالشام فوجد بخراسان، لما رجع إلى خراسان وبينها وبين الشام مسيرة شهور، فلما رجع إلى بلده وفك متاعه فوجد فيه القلم الذي استعاره ونسي أن يعيده إلى صاحبه، فرجع على الفور إلى الشام، رجع من خراسان وقطع الطريق إلى الشام ودق الباب على صاحب القلم حتى أعاده إليه. هكذا كانوا رحمهم الله. فعلى المسلم أن يتورع عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه عملا بهذه الوصية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس. ومما يجب على المسلم أن يتورع عنه أن يتورع عن أعراض الآخرين، كثير من الناس يتورع عن أشياء من المحرمات ويتهاون في مسألة القدح في الآخرين وذكر الناس بسوء في غيابهم والوقوع في أعراضهم، ولا يبالي بهذه الكلمات التي تخرج منه مع أنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومما جاء في التحذير من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله تعالى، أدنى أبواب الربا مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم عن البراء وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: أبيب 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا طفالة الرجل في عرض أخيه، والعياذ بالله تعالى. فإذا على المسلم أن يتورع عن الخوض في أعراض الآخرين ونقل الشائعات عنها وتجريح الناس، لأن كل ذلك ستحاسب عنه يوم القيامة، يوم لا دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. أيها المسلمون، الوصية الثانية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ويبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك صار من أغنى الناس، وذلك لأن الغنى غنى النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب وكثرة الأموال ومتاع الدنيا الزائد، ولكن الغنى غنى النفس. وذلك أن فقير النفس لو كان عنده مال قارون، لو كان عنده مال قارون لما قنع به ولتطلع إلى ما ليس عنده. فقير النفس مهما كان عنده من متاع الدنيا فإنه لا يقنع بما لديه، ويستحل ما عنده، ويتطلع دائما إلى ما ليس عنده. وأما غني النفس فإنه لو كان أبأس الناس في هذه الدنيا فإنه يكون منشرح الصدر، قرير العين، سعيدا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من لا يقنع، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من كان. حديث في الصحيحين. فبين صلى الله عليه وسلم حال من لا يقنع، وكان له واد من ذهب لابتغى إليه ثانية. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. وقد بين صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما صيغت له الدنيا بحذافيرها. الذي يتنعم بهذه النعم الثلاثة، أنه آمن، نعمة الأمن ونعمة العافية في البدن، وعنده قوت يومه، فقد صيغت له الدنيا أو حيزت له الدنيا بحذافيرها، قد جمع الدنيا بحذافيرها. فعلى المسلم أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. ونحن نتقلب في نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم حتى يحلي نفسه بالقناعة أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ننظر إلى من هو دوننا. كم من المسلمين في مجاعات، وكم من الناس لا مأوى لهم، ويعيشون مشردين في مخيمات في مشارق الأرض ومغاربها. فعلى المسلم أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. على المسلم أن ينظر إلى من هو دونه في متاع الدنيا، وألا ينظر إلى من هو فوقه، فإنه إذا فعل ذلك لم يزدر نعمة الله سبحانه وتعالى، ورضي بما قسم الله. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من تطلع الإنسان إلى ما ليس عنده، وعدم الرضا بما قسم الله من متاع الدنيا. فقال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فعلى المسلم أن يتطلع إلى ما أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم، وأن يرضى بما قسم الله عز وجل له من حطام الدنيا الكامل. وأما تعريف الرضا وبيانه فقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الراضي بما قسم الله سبحانه وتعالى قد يشعر بألم لما أصابه، ولكن هذا الألم لا يحول دونه ودون الرضا والطمأنينة والسكينة. الرضا هو الطمأنينة القلبية والسكينة، حتى ولو كان يصاحبها تألم لفقد ما فقد الإنسان من متاع الدنيا. فقال الإمام القيم رحمه الله: كالمريض الذي يرضى بشرب الدواء مع إحساسه بمرارته وتألمه من مرارة الدواء، لكنه راض لعلمه أن هذا الدواء فيه مصلحته وفيه منفعته. وكالصائم يرضى بالصيام ويكون منشرح الصدر لأنه صام مع إحساسه بألم الجوع والعطش، فكذلك حال المسلم يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الوصية الثالثة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل، يقول صلى الله عليه وسلم: وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، تكن مؤمنا. وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، تكن مؤمنا. تبين صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان أن يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه وما يحبه لأهل بيته، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه ولأهل بيته. فكما تحب لنفسك العافية والغنى والصحة والهداية والتوفيق، فكذلك عليك أن تحب هذه النعم وجميع الخير الذي تحبه لنفسك وتحبه لأهل بيتك، عليك أن تحبه للمسلمين. وكلما كرهت لنفسك ولأهل بيتك فعليك أن تكرهه للمسلمين، وذلك هو علامة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على هذه الدرجة العظيمة، بل كانوا على درجة أعظم، وهي الإيثار، أنهم يحبون الإخوان أكثر مما يحبون لأنفسهم من الخير، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحدهم يكون فقيرا محتاجا إلى الشيء ويحب أن يكون هذا الشيء لأخيه ويؤثره به على نفسه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه: إن في لثلاث خلال، إيه ثلاث صفات؟ إني لأسمع بالحاكم المسلم يعدل، فأفرح ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. يسمع بحاكم المسلم يعدل في البلد الفلانية فيفرح ويصر، لأن هذا خير حل على إخوان المسلمين، فيفرح لما أصابه. ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، ليس هناك مصلحة شخصية لي في هذا الأمر، لن أقاضي إليه أبدا، ولكن مع ذلك أفرح. وإني لأسمع للبلد من بلاد المسلمين أصيبها المطر فأفرح وليس لي بها سائل. يسمع ببلد من بلاد المسلمين أتاهم المطر، والناس يحتاجون إلى المطر في رعيهم ولسقي دوابهم، فيفرح وما لي بها سائل، ليس لي هناك يعني غنم ولا إبل ترعى في هذه البلدة، ولكن مع ذلك يفرح بهذا الخير الذي أصاب المسلمين. قال: وإني لأمر على السورة من القرآن، فأود لو أن جميع المسلمين يعلم منها ما أعلم منها. يمر على السورة من القرآن، وقد علمه الله تعالى التأويل كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان يمر على سورة من القرآن وهو يعلم معانيها ويعلم ما اشتملت عليه من الحكم العظيمة والمعاني الجليلة، فيتمنى لو أن جميع المسلمين يعلمون من هذه السورة ما يعلم هو منها. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة طويلة، قصة رجل من الأنصار بات عنده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 3 ليالي، فلم يجده كثير صلاة التطوع ولا كثير صيام التطوع، وهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة، فسأله عبد الله بن عمرو يعني عن سبب تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة مع أنه قليل النوافل، فقال هذا الرجل إني أبيت وليس في قلبي غل لأحد، إني أبيت وليس في قلبي غل لأحد، سليم الصبر تجاه إخوانه المسلمين. قال الله عز وجل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهكذا كانت دعوات المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.